تقول هذه السائلة أيضا في رسالتها بأن والدتها ماتت منذ 20 سنة، وكانت من النساء الصالحات كما تقول، لكنها لا تصلي. والآن تقول هذه السائلة بعد أن هداها الله هي تريد أن تصلي بدلا عن أمها، فكيف يكون ذلك وماذا تقول في بداية الصلاة؟ الجواب: لا يجوز لها أن تصلي عن أمها بدلا من الصلاة التي تركتها أمها، وكذلك لا يجوز لها أن تفعل صلاة على سبيل التطوع لأمها. وما ذكرته من الثناء على أمها مع أنها لا تصلي، فإذا كانت جاحدة للصلاة فإنها وماتت على ذلك فإنها تكون كافرة بالإجماع، وإذا كانت تاركة لها تهاونا وكسلا فإنها كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالله التوفيق. بارك الله فيك.